سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، لازلنا وإياكم في طريق الجنة، وهذا الطريق الذي حف بالمكاره. تكلمنا في المرة الماضية عن حب الله عز وجل، وذكرنا أنه طريق وباب من أبواب الجنة، ولن يدخل الجنة أحد إلا إذا كان يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأول قضية أن يكون حب الله عز وجل هو الطاغي، يطغى على كل حب. والله عز وجل ذكر أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أي حب هذا؟ هو الذي جعل آل ياسر يصبرون على التعذيب، على الضرب، على التجويع، على الجلد، على السلخ، وإذا بها أم عمار تقتل أمام ابنها وأمام زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيقول: صبرا صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ويرمى بالحجارة ويتبع بالحجارة أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فيخرج من عندهم وهو يقول إلى ربه: اللهم إليك أشكو بث حزني وضعف قوتي، اللهم إليك أشكو بث حزني وضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك، وانظر ماذا قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أهم قضية عندي في الوجود أنت يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويمثل بجسمي، ثم تقول: في مذاك؟ فأقول: فيك يا رب. هذا أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله يقول: دخلت على أبي سليمان فرأيته يبكي وهو في الليل، فقلت له: ويحك يا أحمد. فقلت له: ما يبكيك؟ قال: ويحك يا أحمد، انظر ما الذي أبكاه في الليل. قال: يا أحمد، إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه. عادة العاشقين، عادة المحبين، يلتقون بالليل. أما أهل الإيمان فحبيبهم بالليل من؟ الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول: وخلا كل حبيب بحبيبه، افترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم، وأشرف الجليل جل جلاله عليهم. قال بعضهم: نفس الحبيب إلى الحبيب تطلع، وفؤاده من حبه يتقطع، عز الحبيب إذا خلا في ليله بحبيبه يشكو إليه ويضرع، ويقوم في المحراب يشكو بثه، والقلب منه إلى المحبة ينزع. انظروا إلى عمر بن الخطاب كيف قتل وهو قائم لله عز وجل وهو يقرأ القرآن، فلما وصل إلى قوله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، طعنه المجوسي طعنات بخنجر مسموم، طعنات قبحه الله وقتل نفسه. فإذا بعمر يحمل إلى بيته ينزف الدم، فيثني عليه الصحابة، منهم الإمام علي رضي الله عنه وابن عباس وغيره من أصحابه رضي الله عنهم، يثنون عليه وهو يقول لهم: دعكم من هذا، ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي. هذا عثمان بن عفان كيف قتل وكيف استشهد رضي الله عنه، كلام ربه يتلذذ بقراءة القرآن، وهو الذي كان يحيي الليل بالقرآن. أي حب هذا الذي يموت الناس من أجله؟ أمن هو قانت آناء الليل، هذا عثمان وأمثاله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أهل المحبة يعرفون آخر الليل. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حيدره أبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يخرج قبيل الفجر بعد أن أحيا ليله وذكر ربه واستغفره وسجد وركع، يخرج قبيل الفجر إلى الناس وقد حل الهدوء والسكون بالناس، فيطرق الباب على هذا ويوقظ هذا وينادي هذا، يخبرهم بالصلاة ويؤذنهم بالصلاة، من؟ أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقام الشقي أشقى الناس في زمنه، قام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فطعنه وجرحه ونزف الإمام علي حتى استشهد رضي الله عنه. لمن كل هذا ولأجل من؟ فيك يا رب، فيك يا رب. إنه الحب، وأعظم حب هذا على وجه الأرض. والله مهما ادعى المدعون وزعم العاشقون، فإن أهل الإيمان أكثر الناس حبا، لكن لمن؟ لله جل وعلا. اسمعوا للحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدر حب المؤمنين لربهم جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهداء الذين ضحوا بأجسادهم وبدمائهم وبأرواحهم في سبيل الله يبعثون يوم القيامة، بل هم الآن عند الله عز وجل في الجنان في حواصل طير خضر معلقة تحت العرش تروح على ثمار الجنة وأنهارها، فيناديهم الرب جل وعلا يقول لهم: عبادي، تريدون شيئا؟ تشتهون شيئا؟ الله أكبر، هم بالجنة وربهم يقول لهم: تريدون شيئا؟ وماذا يريد من يدخل الجنة؟ ماذا يشتهي الذي هو يروح ويسرح في ثمار الجنة وأنهارها؟ ماذا يشتهي؟ قالوا: يا رب، ماذا نريد؟ وأي شيء نشتهي؟ فيتركهم الرب جل وعلا ثم يأتيهم فيقول لهم: عبادي، تريدون شيئا؟ تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا رب، يا رب، ماذا نشتهي وماذا نريد، وأنت يعني قد أنعمت علينا كل هذه النعم. فيتركهم الرب ثم يأتيهم المرة الثالثة: يا عبادي، تريدون شيئا؟ تشتهون شيئا؟ فيقولون: نعم يا رب، نشتهي شيئا. ماذا تشتهون؟ يقولون: يا رب، نشتهي أن نعود إلى الدنيا ثانية فنقتل فيك مرة أخرى. والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. بل حكيم بن حزام رحمه الله ورضي الله عنه يطوف بالبيت بالكعبة، انظروا ماذا يقول وهو يطوف بالبيت، يقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه، أحبه وأخشاه. تقول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، تقول: قام النبي يصلي، وكان يصلي في حجرتها، وبيته بيت عائشة غرفة واحدة، هي تنام وهو قائم يصلي، تقول فإذا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، تقول ثم بكى حتى بل حجره، تقول ثم بكى حتى بل الأرض تحته. أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، يخلون بحبيبهم آخر الليل من؟ إنه الرب جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه. هذا الرجل أسره الروم، فإذا به يأتي به الملك، وكان عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قائد السرية، قائد السرية، سرية المسلمين، فأسرت السرية وأسر قائدها، فجاء ملك الروم بعبد الله بن حذافة فقال له يا عبد الله تريد أن أطلق سراحك أنت وأصحابك؟ بل ليس هذا فقط، بل أشاطرك نصف ملكي. وتخيل رجل يعرض عليه ماذا؟ يعرض عليه نصف ملك الملك وهو أسير، أسير ربما يقتل، ربما خسر كل الدنيا، وتعرض عليه نصف الدنيا، نصف ملك هذا الملك. فقال له عبد الله قال ويحك، ويحك ماذا تقول؟ والله لو عرضت علي الدنيا بما فيها على أن أترك هذا الدين طرفة عين، والله ما تركته أبدا، والله ما تركته أبدا. إنه حب الله، إنه التعلق بالله عز وجل، قلبه معلق بربه. فغضب الملك فقال لأصحابه لجنوده أدخلوه الحبس وحيدا، فأدخل الحبس، وأمر الملك أن تدخل عليه امرأة عاهرة مومسح لتفتنه، وأدخلت عليه امرأة من أجمل النساء، فإذا بها تدخل لتفتنه تراوده عن نفسها، فتأتيه يمنة فيصد شمالا، تأتيه من الشمال يصد يمنة، تأتيه من أمامه يصد إلى الخلف، ويبتعد عنها كلما أتته ويدفعها. فخرجت المرأة غاضبة، وهي تقول ما أدري أدخلتموني على بشر أم حجر، ما أدري هذا إنسان أم أنه جماد لا يشعر، كلما أتيته صد عني. تعرفون لما صد عنها؟ لأن في قلبه حب أعظم من حب النساء، وأعظم من حب الشهوات. والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا به يأتي به الملك قال لأصحابه انظروا إلى أفضل صاحب لعبد الله، لهذا القائد، فجاءوه بصاحب لعبد الله بن حذافة. قال الملك يا عبد الله ترجع عن دينك؟ قال والله ما أرجع. فجاء الملك بقدر كبيرة ووضع فيها زيت وأشعل تحتها النار، وبدأ الزيت يغلي، فأخذ الملك صاحب عبد الله وألقاه في القدر وبدأ يحترق حتى مات. مات صاحب من؟ صاحب عبد الله. فبكى عبد الله بن حذافة. ظن الملك الآن أن عبد الله بن حذافة خاف، سيتراجع الآن، الآن هذه فرصتي. قال الملك يا عبد الله خفت؟ خفت؟ تريد أن ترجع عن دينك؟ فقال عبد الله بن حذافة قال لا أيها الملك، والله لم أكن لأخاف منك، ولكني نظرت إلى صاحبي، هذا صاحبي كان يتنافس معي دوما على الخير، أما الآن فقد سبقني، إلى الجنة، تمنيت أن لي بعدد شعرات جسمي أرواحا فتخرج روحا في سبيل الله. قتل جعفر وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. إنه حب الله عز وجل الذي يعلو كل حب. طريق إلى الجنة، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.